وكنا قد وقفنا عند قوله في الصفحة الرابعة، وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. والشيخ يقصد بأول الآيات التي هي في سورة المائدة التي ابتدأها الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذه الآيات كلها في موضوع الحكم، وسوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى، سوف نأتي على تفسيرها بإذن الله في أسبوع قادم بحول الله. فيقول إنه قبل الآية الأخيرة قال هذا، وقال أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال أيضا قبلها، يقول وقال تعالى مخيرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه لذلك: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يقول الشيخ: والقسط هو العدل، ولا عدل حقا إلا حكم الله ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق. يقول الشيخ إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الآية في هذه الآيات الثلاث، قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وفي الأخرى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله أيضا، وفي الثالثة: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هذه كلها تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا بما أنزل الله، وأن الحكم بما أنزل الله هو القسط والعدل، وأن ما عداه فهو الجور والظلم والكفر. وهذه الآيات سوف نتعرض إن شاء الله تعالى للتفصيل في هل هي منسوخة أو غير منسوخة، وبالذات آية التخيير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وهذه في أول الآيات كما تعلمون. فهل التخيير هذا باق وعام؟ بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير في أول الآيات، ثم في الأخير أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يحكم بينهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فيقولون إنه لا تخير، بل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وليس مخيرا في أن يحكم أو لا يحكم. وبعض العلماء يقولون لا، إن الآية أو الآيات لا نسخ فيما بينها، وإنما المقصود بالآية الأولى أناس، والمقصود بالآية الأخرى أناس أو قوم آخرون. فالذين خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، هؤلاء قوم ليسوا داخل حكمه صلى الله عليه وسلم، ليسوا داخلين تحت حكمه، وليسوا من أتباع الدولة الإسلامية التي رأسها وحاكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك فهم أهل الذمة الذين تحت حكمه صلى الله عليه وسلم، والذين كان منهم أولئك الذين أتوا إليه. على كل حال سوف نبين إن شاء الله تعالى أدلة كل من هذه الأقوال، ونبين الراجح، وهو كما يبدو لنا هو هذا القول بأن كل آية من هذه الآيات في قوم، فليس المخير فيهم هم الذين أمر الله تعالى أن يحكم بينهم، لأن اليهود كانوا أنواعا، فكان منهم من كان داخل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وادعوه وسالموه صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة ودخلوا تحت حكمه. وكان منهم قبائل أخرى كما تعلمون، فمنهم مثلا الذين كانوا في خيبر، والذين كانوا في مناطق أخرى، فهؤلاء لم يدخلوا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن جاهدهم صلى الله عليه وسلم. المقصود أن في هذه الحالات، في هذه الآيات الثلاث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن هذا الحكم بما أنزل الله هو القسط. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه هذا الثلاث الجمل زيلت فيها ثلاث آيات في موضوع الحكم، وهي ضمن الآيات التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ونبين هل المقصود واحد، هل الحكم بغير ما أنزل الله، الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هل تنطبق عليهم هذه الصفات الثلاث فهم كافرون ظالمون فاسقون، أم أن الكافرين قوم والظالمين قوم والفاسقين قوم؟ ثم من هم هؤلاء؟ هل هم اليهود خاصة والكتاب خاصة، أم أنهم كل من تشمله الآية من اليهود ومن المسلمين ومن غيرهم، أم أن هناك بعض تفصيلا أو أن في المسألة كفرا دون كفر كما سيرد إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا أن الشيخ يقول أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث آيات بأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بالقسط، ثم جاء بهذه أيضا الآيات أو تسجيل الآيات الثلاث، وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق.